إذا كانت المرأة على جنابة وقبل أن تغتسل أتت الحيضة، فما الحكم؟ هل تغتسل جنابة أم تنتظر حتى تطهر؟ إذا كانت المرأة على جنابة وأتت الحيضة فهذا الخيار إن شاءت أخرت الغسل عنهما جميعا لأنها لا تصل إلى الحيض، فإن شاءت أخرتهما وإن شاءت بادرت بغسل الجنابة فهو أحسن وأولى، ويغتسل في الحيضة تغتسل الجنابة حتى يخف الحدث ويقرأ لها الحيض بعد الحيضة، هذا هو الأولى.